بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الضيف غفل عنه الكثير من الناس، الموت. هذا الضيف يدخل علينا في أي مكان وزمان شئت أم أبيت، الموت. يدخل غصبا وبالقوة رغما عنك شئت أم أبيت، ولا تستطيع منعه. إنه الموت. يدخل علينا بدون استئذان، ولا يقرع الأبواب، لا يدق الجرس، ولا يرسل مرسول، ولا رسالة، ولا فاكس. إنه الموت. يقبل الموت على الكل، ولا يمنعه حجاب، ولا يقبل البديل. إنه الموت. مسير وليس مخير. من هو هذا الضيف؟ من هو هذا الضيف؟ إنه الموت. إنه الموت. إنه الموت. إنه الموت. هادم اللذات. ماذا عددنا يا أخوان لهذا الضيف الذي لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، ولا غنيا ولا فقيرا، ولا شيخا ولا شابا؟ ما الذي أعددنا؟ ماذا أعددنا يا أخوان لهذا الضيف الذي نقرأ عنه يوميا في الصحف؟ ما الذي أعددنا؟ ماذا أعددنا يا أخوان لهذا الضيف الذي نشاهده يوميا في المرئيات الفضائية، الذي نسمع عنه يوميا في الراديو؟ ما الذي أعددنا؟ أكثروا من ذكر هادم اللذات. لا أبكين فقد جد الرحيل إلى بيت انقطاع عن الدنيا ورحلتي. يا نائي منتجى، ماذا رأيت عندما نظرت إلى وجه هذا الشاب الميت؟ ماذا رأيت؟ رأيت نورا ربانيا يخرج من وجهي. لا إله إلا نور ربانيا يخرج من وجهي، ليست كأنوار الدنيا. فكان مبتسما، ومن قوة الابتسامة كانت أسنانه ظاهرة. هل رأيت ميت يبتسم؟ مات متبسما كأنه يضحك. كيف مات ابنه؟ مات وهو يضحك. مات وهو يضحك. كيف؟ بعد انتهاء الإمام من خطبة الجمعة وإقامة الصلاة، وفي السجدة الثانية قبل التسليم، ينزل ملك الموت. ينزل ملك الموت بإذن المولى عز وجل، ويأخذ روح ابني وهو ساجد لله في صلاته. لا إله إلا. ويأخذ روح ابني وهو ساجد لله في صلاته. في صلاته. في صلاته. تبخلي عني بعبرتي. لا أبكين على نفسي فتسعدني عين مؤرقة تبكي لفرقتي. لا أبكين فقد جد الرحيل إلى بيت انقطاع عن الدنيا ورحلتي. فنادوا عليه ولكنه لا يجيب، فكسروا الباب ودخلوا فوجدوه ميتا. رفض أن يصلي على ابنه. لماذا؟ وجدوه ميتا وهو يشاهد التلفزيون. ولكن ماذا كان يشاهد قبل أن يموت؟ ماذا كان يشاهد قبل أن يموت؟ أتاه ملك الموت وأخذ روحه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو يشاهد هذه القنوات الإباحية، وهو يعتقد بإقفاله الباب لن يراه أحد، ونسي أن الله يراه. أتاه ملك الموت وهو ينظر إلى ما حرم الله. إنا لله وإنا. من الذي أنزل الغيث؟ من؟ ويرسل الرياح والعاصير والفيضانات والرعد والبرق والزلازل والبراكين؟ إنه الله. أليس الله عز وجل؟ إنه الله العظيم. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. تبخلي عني بعبرتي. لا أبكين على نفسي فتسعدني عين مؤرقة تبكي لفرقتي. فذهب إليه ابنه ليساعد والده للقيام للصلاة، فوجده ميتا. فوجده ميتا. لا إله إلا ما أجمل هذه الخاتمة. ما أجمل. يموت في بيت الله بعد ركعتي الفجر بجوار مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو متكئا على جنبه الأيمن. من قام بتجهيز هذا الوالد يقول حين غسله كان يخرج منه رائحة كرائحة المسك. كان يخرج منه رائحة كرائحة المسك، بل إنها أقوى. قال صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر لم يتغير هذا البياض بالوجه، بل تحول إلى نور رباني. لا إله إلا نور رباني غير طبيعي يظهر منه. نور رباني يخرج من هذا الميت كأن إضاءة تخرج. كيف كانت حياته؟ كان مؤذن بالمسجد لأكثر من 20 عاما، وكان إماما في بعض فروض الصلاة. انظروا يا أخوان إلى هذا الأجر وهذه الميتة، من منا لا يتمناها؟ من؟ 2 مليون مسلم وأكثر يرفعون أيديهم إلى السماء يدعون ربهم لهؤلاء الموتى. فلما كشفت الغطاء نظرت إليها فإذا بالمغسلة تقع من طولها بجانب الميت على الأرض مغمى عليها. وقعت المغسلة من هول منظر ما رأت، وجدت الفتاة ميتة إنما على هيئة راقصة. لا إله إلا الله، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر يا أخوان؟ ألا نستحي من الله ونعلنها توبة صادقة؟ توبة من الآن أو نجدد التوبة؟ توبة. ماذا تنتظر؟ أنت الآن تدخل المسجد، وغدا سوف تدخلها وأنت محمول على الأعناق ليصلوا عليك. ماذا أعددنا لهذا الموقف الرهيب؟ ماذا؟ متى سوف نتوب؟ متى سنتوب؟ متى سوف نتوب؟ متى؟ اللهم اغفر لنا ولهم، وارحمنا وارحمهم، وعافنا واعف عنهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر وحدنا. اللهم ارحمنا إذا ما غسلونا. اللهم ارحمنا إذا ما كفنونا. اللهم ارحمنا إذا حملونا على الأعناق. اللهم ارحمنا إذا صلوا علينا. اللهم ارحمنا إذا أنزلونا القبور. مؤسسة الحكمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم الجزء الثاني من وقفات مع مغسل الأموات لفضيلة الشيخ عباس بن جمال بتاوي مغسل الأموات المتطوع بمدينة جدة. أما الآن نترككم مع المحاضرة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إخوتي في الله، ما تحدث به اليوم في هذا المكان المبارك عن ضيف غفل عنه الكثير من الناس إلا من رحم الله، هذا الضيف يدخل علينا في أي مكان وزمان شئت أم أبيت، يدخل غصبا وبالقوة رغما عنك شئت أم أبيت، ولا تستطيع منعه. هذا الضيف يدخل علينا بدون استئذان، ولا يقرع الأبواب، لا يدق الجرس، ولا يرسل مرسول، ولا رسالة، ولا فاكس. هذا الضيف يقبل على الكل ولا يمنعه حجاب، ولا يقبل البديل وليس له بديل. هذا الضيف مسير وليس مخير. من هو هذا الضيف؟ من هو هذا الضيف؟ إنه الموت، إنه الموت، إنه الموت. ماذا أعددنا يا أخوان لهذا الضيف الذي لا يعرف كبيراً ولا صغيراً، ولا غنياً ولا فقيراً، ولا شيخاً ولا شاباً؟ ماذا أعددنا يا أخوان لهذا الضيف الذي نقرأ عنه يومياً في الصحف؟ ماذا أعددنا يا أخوان لهذا الضيف الذي نسمع عنه يوميا في الراديو؟ ماذا أعددنا يا أخوان لهذا الضيف الذي نشاهده يوميا في المرئيات الفضائية؟ وقد أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بكثرة تذكر الموت، فقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. قلنا: يا رسول الله، وما هادم اللذات؟ قال: الموت. قال: الموت. لا أريد الإطالة عليكم، ففقه الأموات علم واسع مثل فقه الصلاة والزكاة والصيام والحج. أحببت أن أقف معكم لأذكركم ونفسي ببعض حالات الموتى الذين وقفت عليهم شخصيا، وقمت بغسلهم وتجهيزهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم بيدي شخصيا في مدة عملي بهذا المجال. يا أخوان، يا أخوان، من رأى ليس كمن سمع، وإذا استغرب من سمعه فمن أنا ومن أنت ومن نحن جميعا حتى نستغرب ذلك على الله؟ ونحن وكل ما هو موجود في هذا الكون لا نسوى عند الله جناح بعوضة. من الذي أنزل الغيث ويرسل الرياح والأعاصير والفيضانات والرعد والبرق والزلازل والبراكين؟ أليس الله عز وجل؟ من الذي يحيي الأرض بعد موتها؟ أليس الله عز وجل؟ من الذي خلقنا ومن ماذا خلقنا؟ من تراب. أليس الله عز وجل؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هل نستغرب ذلك على الله؟ يا أخوان، البعض منا يعيش على أمل أنهم شباب في مقتبل العمر يريد التمتع بالحياة والدنيا، أو أغنياء للتمتع بماله، ثم بعد ذلك يتوب. ونسي هؤلاء المساكين قول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. فينبغي يا أخوان أن يتذكر كل منا حياته في هذه الدنيا وكيف تكون نهايته، وليعلم أن الموت ليس نهايته ولكن وراءه غاية وهي الآخرة. ولا بد لنا أن نعرف أننا سوف ننتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، ومنها إلى الجنة أو النار، كل بعمله. ولقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظر قط إلا والقبر أفظع منه. إخوتي في الله، لا بد لكل إنسان مسلم أو كافر، ذكر أم أنثى، كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، أن يوقن بأن الموت حق، ولا بد منه عاجلا أم آجلا، لقوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن هنا أحب أن أوضح لكم أيها الأحبة إن ظهور هذه العلامات على الموتى من حسن وسوء المنظر لا يعطينا الحق بالحكم عليهم بأنهم من أهل الجنة أو أهل النار، فإن ذلك مرده إلى الله وحده. ولكن ذكري لهذه الحالات لتوضيح الخاتمة فقط دون الحكم عليهم. أسأل الله أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته. الوقفة الأولى. اتصل بي أحد الإخوة وأنا بالمنزل بعد صلاة العصر من يوم جمعة، وقال لي: يا شيخ، إن أخي انتقل إلى رحمة الله، وهو الآن موجود بثلاجة مستشفى الجدعاني بحي الصفا، ونريد منك يا شيخ أن تقوم بغسله وتجهيزه، وتذهب إلى المستشفى 9 صباحا غدا السبت لنقله لمغسلة المقبرة لنصلي عليه الظهر وندفنه بالمقبرة. قلت إن شاء الله، وبعد صلاة العشاء من نفس اليوم يتصل بي والد هذا الشاب لنفس الموضوع، فقلت له ابنك اتصل بي. قال أدري يا شيخ، ولكن فقط لأؤكد حضورك. وفي صباح اليوم الثاني توجهت إلى المستشفى في الموعد المحدد، وقبل وصولي لبوابة المستشفى رأيت الكثير من الناس تنتظر خارج هذا المستشفى، فاعتقدت أن هناك أكثر من ميت في المستشفى. استقبلني أخاه ووالده عند باب المستشفى، فقلت لهم كم ميت؟ فقال والده فقط واحد يا شيخ، ابني فقط يا شيخ. قلت ولماذا هذه الأمة؟ قال الأب كلهم حضروا يا شيخ من طريقة موت ابني، فتشوقت لمعرفة طريقة موت ابنه. وبينما يتم إنهاء إجراءات إخراج تصريح الدفن وتبليغ الوفاة من المستشفى، سألت والد الشاب وعلامات الحزن ظاهرة على وجهه، كيف مات ابنك؟ قال يا شيخ، حضرت أنا وأبنائي لصلاة الجمعة في هذا المسجد خلف مصنع الكاكولا في حي الصفا، وبعد انتهاء الإمام من خطبة الجمعة وإقامة الصلاة وفي السجدة الثانية قبل التسليم ينزل ملك الموت بإذن المولى عز وجل ويأخذ روح ابني وهو ساجد لله في صلاتي، انظروا يا أخوان كيف كانت ميتة هذا الشاب، ينزل ملك الموت إلى المسجد ويأخذ روح هذا الشاب وهو ساجد لله وليس ساجدا في معصية من معاصي الله. ومتى نزل ملك الموت؟ نزل في يوم الجمعة، وأنتم أعلم بهذا اليوم، كما يقول عليه الصلاة والسلام من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. وكيف أخذ ملك الموت روح هذا الشاب؟ أخذ روحه وهو ساجد يصلي لله وليس ساجدا في معصية من معاصي الله. وأين أخذ ملك الموت روح هذا الشاب؟ أخذها في المسجد، بيت من بيوت الله، وليس في أماكن معصية الله. يا أخوان، من منا لا يتمنى هذه الميتة؟ من منا لا يتمنى هذه الميتة في بيت من بيوت الله وفي طاعة الله؟ جعلنا الله ممن يحسن خاتمته. ثم حملنا هذا الشاب بسيارة الموتى إلى مغسلة المقبر، وأدخلناه إلى غرفة الغسل ووضعناه فوق خشبة الغسل لنبدأ بتجهيزه، وكلنا سوف نمدد على هذه الخشبة، كلنا سوف نمدد على خشبة الغسل، لا نستطيع الحركة، ليأتي المغسل ويقوم بتجريدنا من ملابسنا ونحن عراء إلا بهذه السترة، سترة الغسل. وإذا بإمام وخطيب المسجد يدخل علي ويقول لي يا شيخ، إن هذا الشاب مات في مسجدي وأنا أولى بغسله. فقلت هذا والده وأخاه اتصلوا بي، هذا والده وأخاه اتصلوا بي وطلبوا مني تجهيزه. فقال فضلا يا شيخ أنا أرغب بغسله. فقلت تفضل، أنا وأنت واحد يا شيخ. وحتى لا أحرج الإمام أثناء الغسل خرجت وانتظرت بالخارج عند باب المغسلة. قام الإمام بوضع السترة على الميت وتجريده من ملابسه، وقام بتنجيته وتوضئته وضوءا كاملا، ثم قام بغسله بالماء والسدر ثم بالماء والكافور، ثم حملوه من خشبة الغسل إلى خشبة التكفين النعش ليطيب في أماكن السجود التي كان يسجد فيها لله وهو حي بالمسجد. ونفعل ذلك مع سائر أموات المسلمين، ثم يكفن ويحمل ويذهب به إلى المسجد للصلاة عليه. وبينما أوشك الإمام على الانتهاء من التكفين وبالأخص عند ربط الأربطة، لم يستطيع إقفال وربط الكفن من جهة الرأس، فخرج وطلب مني إقفال وربط الكفن من جهة رأس هذا الشاب، فاستغربت وتعجبت من ذلك، وسألت نفسي: إمام وخطيب مسجد ومن حفظة كتاب الله طلب وأصر على غسل هذا الشاب وقام بذلك كاملا، ولم يستطيع أن يقفل ويربط الكفن من جهة الرأس. فقلت في نفسي: لماذا لم يستطيع؟ ماذا رأى؟ لابد أن هناك سر. ودخلت عليه مسرعا، دخلت مسرعا إلى ذلك الشاب لأكمل إقفال الكفن، فنظرت إلى وجه هذا الشاب وأنا مندهش ومتعجب مما رأيت. ماذا رأيت يا أخوان؟ ماذا رأيت عندما نظرت إلى وجه هذا الشاب الميت؟ رأيت نورا ربانيا يخرج من وجهي، نور ربانيا يخرج من وجهي، ليست كأنوار الدنيا، وكان مبتسما، ومن قوة الابتسامة كانت أسنانه ظاهرة. هل رأيتم ميت يبتسم كأنه يضحك؟ مات وهو يضحك. فتذكرت الإمام، فتذكرت الإمام، وكأنه تعمد أن يريني وجه هذا الشاب وأن يقول لي: دعه يا شيخ، وجهه مكشوف، ندفنه ووجهه مكشوف. ماذا فعلت يا أخوان؟ ماذا فعلت؟ فتحت باب المغسلة، وكل الإخوان الذين كانوا ينتظرون خارج المغسلة دخلوا عليه، وكل واحد منهم ينظر إليه ويقبله على جبينه ودموعه على خده. أحد الإخوة التفت إلي مستغربا وقال: يا شيخ، هل تأكدت من موت هذا الشاب؟ فصرخت في وجهي وقلت له: ألا ترى أمامك؟ قال: انظر إليه يا شيخ، انظر إليه يا شيخ، إنه يبتسم، إنه يبتسم. وقمت بتغطية وجهي، ثم حملنا هذا الشاب وأدخلناه المسجد قبل صلاة الظهر بساعة، وكان حينها لم نكمل صفا واحدا بالمسجد. وبعد رفع الأذان وإقامة الصلاة ووضعنا الجنازة أمام الإمام وصلينا على هذا الشاب، وبعد الانتهاء التفت إلى الخلف فإذا بالمسجد يمتلئ بالمصلين حتى بكرة أبيه. ولم يكتفوا بذلك، حتى الملحق التابع للمسجد امتلأ، حتى أنهم أغلقوا الطريق والممرات المؤدية للمسجد. ولو رأيتم جنازة هذا الشاب وهي تخرج من المسجد مسرعة كأنها تطير لوحدها ولا يحملها أحد، هل تريدون التأكد من ذلك؟ هل تريدون التأكد من ذلك؟ أريد منكم إذا حضرتم صلاة الجنازة وفي الحرم المكي الشريف بالذات، لماذا؟ فهناك جنائز تصلى عليها في كل الأوقات، أريد منكم أن تنظروا إلى من يحملون الجنازة، لا تنظروا إلى الجنازة فلن تروا شيئا فهي مغطاة، ولكن انظروا إلى أكتاف من يحملونها، انظروا إلى وجوههم، تجدون في وجوه بعض الذين يحملونها التكشير والعبوس والتعب والإرهاق، والعرق يتصبب من وجوه بعضهم، يريد أن يأتي شخص آخر ليحمل عنه الجنازة. وبعض الجنائز أيضا ترى بعينك أن بعض الإخوة واضعين أيديهم بجانب الذين يحملونها كأنهم لا يحملونها، والجنائز تمشي مسرعة. ولو رأيتم جنازة هذا الشاب وهي تمشي مسرعة وتسابق الأخوان على قبره وأنزلوه سلم من جهة رأسه ووضعوه على جنبه الأيمن باتجاه القبلة، ثم حلوا الأربطة وقاموا بتغطية هذا القبر وحثوا التراب عليه، ووقف أحد الأخوة على شفير القبر وقال: يا أخوان، اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ماذا أخذت من الدنيا؟ أين صحتي وقوتي؟ أين أموالي وأرصدتي؟ أين زوجتي وأولادي؟ أين منصبي ومركزي؟ ما قصة هذا الشاب؟ ما قصة هذا الشاب يا أخوان؟ أين يذهب وماذا يفعل؟ من هم أصدقاؤه؟ إنها أشياء قد تكون بسيطة بنظر البعض منا يا أخوان. يقول لي أحد الإخوة المقربين له: هذا الشاب عمره 28 سنة، لم يتزوج، يأتي من عمله ويتناول طعام الغداء، ثم يسمع المؤذن يؤذن لصلاة العصر ويذهب إلى المسجد وينتظر فيه من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب؟ إنه يقوم بتحفيظ أبناءنا القرآن الكريم في المسجد، ونحن نبت في سبات عميق إلا من رحم الله. إنه كان أحد الحافظين لكتاب الله ويقوم بتحفيظه لأبناءنا في المسجد. انظروا كيف كانت خاتمته. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. الوقفة الثانية. هذه القصة يا أخوان لشاب رفض والده الصلاة عليه بعد صلاة فريضة. لكم أن تتخيلوا يا أخوان، أب يرفض الصلاة على ابنه بعد تجهيزه بعد صلاة فريضة، أي بعد صلاة الفجر، وأكثر الأخوان يريدون الصلاة على أمواتهم بعد الفريضة، بل يفضلوا أكبر المساجد لكثرة المصلين لكسب الأجر والدعاء على الميت. فما قصة هذا الشاب؟ ما قصة هذا الشاب الذي يرفض والده أن يصلي عليه بعد صلاة فريضة؟ كنت في عمل الدنيوي مناوب مساء، فإذا بالمحمولة يرن: ألو فلان؟ قلت: نعم. قال: ابني مات في ملحق منزلنا يا شيخ، وأريد منك أن تأتي إلينا لتجهيزه لنصلي عليه وندفنه. قلت: أعطيني العنوان. أنتم تعلمون يا أخوان، إذا حصل حالة وفاة في أي حي فإن هذا الشارع بالحي لا يهدأ، جميع الجيران في هذا الشارع يذهبون لمنزل المتوفي ليقفوا بجانب أهله ويواسوهم ويخففوا عنهم. ذهبت إلى العنوان الذي لا يدل على وصوله وجود ميت في الحي، اتصلت بوالد الشاب وقلت: أنا في العنوان ولا يوجد أحد. فأخبرني بأنه سينزل إليه، فإذا به ينزل من نفس العمارة التي كنت أقف تحتها. سألته: أين ابنك؟ قال: في الملحق يا شيخ. إن والد هذا الشاب قد جهز لابنه ملحق بأعلى العمارة، به جميع وسائل الترفيه من طاولة بلياردو إلى انترنت إلى جهاز سوني أو فيديو ودش، وذلك خوفا عليه من الاختلاط ببعض الأصدقاء في الحي. وعندما دخلت على هذا الشاب وعمره 19 سنة، كان ممددا على سريره ومغطى، فكشفت الغطاء لكي أقوم بتفصيل الكفن بمجرد النظر إليه. وهذا يحدث عادة مع جميع مغسلي الموتى رجالا ونساء، قبل البدء في الغسل والتجهيز يقوم بتفصيل الكفن حسب المقاس المطلوب تقديريا. عند كشف الغطاء عن هذا الشاب الميت كان بملابسه الرياضية، ووجدت أن يده اليمنى مربوطة بشاش طبي، وأثار الدم من الأعلى إلى الأسفل ظاهرة بيده. فسألت والده: ماذا حدث؟ فقال: حدث له حادث. فقلت: أين تريد غسله وتجهيزه؟ فقال: هنا في الملحق يا شيخ، يوجد مكان لغسل الملابس، جهزت لوازم الغسل والكفن، وقلت لهم: احضروه، وضعوه على خشبة الغسل، وكالمعتاد وضعت عليه السترة وجردته من ملابسه وقمت بتنجيته، ثم أردت توضئته وضوء الصلاة، وضوء الغسل وضوءا كاملا. والعادة يا أخوان، عندما نخرج الميت من الثلاجة يكون متصلبا، فنجد صعوبة في تليين مفاصله لغسله. وهنا أنصح إخواني بعدم وضع موتاهم في الثلاجة، إلا للضرورة القصوى فإن ذلك إهانة له، بل يضعوه في مكان مرتفع عن الأرض ذو برودة باتجاه القبلة، ويوضع على بطنه شيء من الثقل من 2 إلى 3 كيلوغرام حتى لا ينتفخ البطن لحين يتم تجهيزه. وهذا الشاب عندما رفعت يده اليمنى لتوضئته وجدت أنها مربوطة بشاش طبي وعليها آثار الدم من الأعلى والأسفل، فأردت فك هذا الشاش المربوط على يده وتنظيف يده من الدم وإيقافه، فإذا بوالد هذا الشاب يقبل رأسي ويقول: دعه يا شيخ كما هو. فقلت له: يا أخي جزاك الله خيرا، إن يده تقطر دما، إن يده تقطر دما، دعني أنظف هذا الجرح وأضع عليه مادة السدر لإيقاف الدم إذا لا زال يخرج منه، ثم نضع عليه لاصق طبي جديد ونمسح عليه. ولكن للأسف والده يصر على طلبه بغسله دون نزع الشاش المربوط على يده اليمنى، ونحن في هذا النقاش إذ تدخل علينا والدة هذا الشاب من الغرفة المجاورة وهي عارية الوجه، وتأتي إلي تريد أن تقبل يدي وتقول: يا شيخ أستر على ولدي، الله يستر عليك، أستر على ولدي، الله يستر عليك. فإذا الأب يأخذ شماغه ويغطي به زوجته ويدفعها إلى داخل الغرفة التي خرجت منها، وقال لها: فضحتينا، الشيخ لا يعلم شيئا، الشيخ لا يعرف شيئا. كلمة فضحتينا يا أخوان عرفت أن هناك سرا أنا أصر على فتح قطعة الشاش وتنظيف الجرح، وهم يصرون على غسله والشاش بيده لا يفتح. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في هذه اللحظة؟ عند توضئته قمت بإثقال الماء على يده، أي أكثرت صب الماء على يدي حتى تشبع الشاش بالماء وكان مربوطاً ربطاً خفيفاً. بعدما أثقلت صب الماء على يده تركتها فسقطت على خشبة الغسل وخرجت القطعة من يده وسقطت على الأرض، ونظرت إلى يده اليمنى فوجدتها ملوثة بالدماء وهي ممسكة بقطعة سوداء. فماذا وجدت يا أخوان؟ ما هذه القطعة يا أخوان؟ كانت هذه القطعة بقايا من ريموت كنترول لتغيير قنوات الدش كان ممسك بها بيده اليمنى. حاول والده وأخاه أن يخرجوا هذه القطعة من يده فلم يستطيعوا، ولا بد أن يكسروا إصبع أو 2 ليتمكنوا من إخراجها، وكسر عظام الميت ككسر عظامه وهو حي. فأتوا بمنشار حديد صغير وقاموا بنشر قطعة الريموت من الأعلى، وحاولوا نشر أكبر جزء منه حتى لا يظهر أثره، فجرحوا يده من الأعلى، وكذلك فعلوا من الأسفل، أخذوا أكبر قطعة فجرحوها من الأسفل، وبقيت القطعة الباقية في يده لم يستطيعوا إخراجها. فقلت لوالده: ماذا حدث له وكيف حدث له ذلك؟ قال: يا شيخ أرجوك نجهزه ونصلي عليه وندفنه ثم أخبرك ماذا حدث. قلت له: لا، يجب أن تخبرني الآن. فقال: يا شيخ كنا نتعشى، كنا نجلس على وجبة العشاء، فإذا بابني يدخل مسرعا إلى البيت ويتوجه إلى غرفته، فناديته: يا فلان كي يتناول العشاء معنا، يا فلان العشاء على الأرض، تعال كل معنا. قال: لست جائعا الآن، لست جائعا، أرسل لي العشاء بعد 12:00 مع الخادمة. صعدت الخادمة بالطعام كما طلب وطرقت الباب ليأخذ العشاء فلم يجيب، فنادته باسمه: يا فلان، فلم يرد عليها وكان صوت التلفزيون مسموع. نزلت الخادمة مسرعة وذهبت إلى والديه فأخبرتهم بما حدث وأن فلان لا يرد عليها. صعد الأب مع أولاده وفعلوا كما فعلت الخادمة فلا مجيب، وكان للملحق نافذة على السطح فنظروا منها فوجدوه ممددا على السرير فنادوا عليه ولكنه لا يجيب، فكسروا الباب ودخلوا فوجدوه ميتا، وجدوه ميتا وهو يشاهد التلفزيون، ولكن ماذا كان يشاهد قبل أن يموت؟ ماذا كان يشاهد قبل أن يموت؟ أتاه ملك الموت وأخذ روحه، أتاه ملك الموت وأخذ روحه وهو يشاهد هذه القنوات الإباحية، وهو يعتقد بإقفاله الباب لن يراه أحد، ونسي أن الله يراه. أتاه ملك الموت وهو ينظر إلى ما حرم الله. انظر يا أخوان، انظر يا أخوان إلى هذه الميتة، انظر يا أخوان إلى هذه الخاتمة. قمت بغسله وتكفينه ويده ممسكة بما تبقى من جهاز الريموت، وهي ليست الحالة الأولى، فقد ذكر أحد المشايخ في شريطه أنه وجد ميت وبيده جهاز الريموت، والآخر لإمام وخطيب أحد المساجد المعروفة قام بغسل الميت ووجد في يده ممسك بعلبة الدخان، وحاول إخراجه بصعوبة بأن يضع الماء من الأعلى ويدخل آلة صلبة يخرج بها بقايا الدخان، وكذلك فعل من الأسفل حتى أخرج العلبة من يده، ولا زالت أصابعه مطبقة على كفه. وبعد أن انتهيت من تجهيز هذا الشاب التفت إلى الخلف فرأيت والده وأخوانه يتهامسون، فقلت لهم ما الأمر؟ هيا احملوه وضعوه في السيارة كي نذهب ونصلي عليه بعد صلاة الفجر، ولم يبقى كثير من الوقت على أذان الفجر. فقال لي الأب: رجاء يا شيخ لا أريد أن أصلي على ابني الآن. فقلت: لماذا؟ فقال: يكفي يا شيخ، يكفي يا شيخ، لقد فضحت في الدنيا فكيف بالآخرة؟ قلت: يا أخي اتق الله، أنت لست أرحم به من الله، أدعو الله أن يرحمه ويغفر له، إن الله غفور رحيم. دعنا نصلي على ابنك بالمسجد، لعل وعسى أحد الإخوة المصلين يرفع يده إلى الله ويدعو له بالرحمة والمغفرة فيستجاب له. ولكن هذا الأب يرفض الصلاة عليه وأنا أحاول دون جدوى. فالتفت إلى عمه فينظر إلى الأب ويسكت، وكذلك أخيه، جميعهم متفقين مع الأب. خرجت من المنزل وأنا مرهق ومتأثر ومتعجب لما حصل. فأتى إلي والده وقال لي: سنصلي عليه يا شيخ، ولكن ليس بعد صلاة فريضة، بل نصلي عليه في صلاة الضحى. فقلت: لا، لا أستطيع أن أحمل ابنك إلى المقبرة في هذا الوقت إلا إذا أردت الصلاة عليه بعد صلاة الظهر. ومع العلم يا أخوان أن صلاة الجنازة في أي وقت جائزة، لكن يفضل ويستحسن بعد صلاة فريضة لكثرة المصلين. فتركتهم وذهبت إلى عملي. وفي الصباح، وفي قرابة الساعة 9 صباحا، حملوا الجنازة ووضعوه في سيارة جيمس، وأخذوا إلى أحد المقابر وصلوا عليه مع من كان برفقة الجنازة وبعض العاملين في المقبرة، ودفن هذا الشاب وبقية جهاز الريموت بيده ويده ممسكة به. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله لي ولكم يا أخوان حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة. الوقفة الثالثة. هذه القصة يا أخوان تذكرني بقول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أحد الإخوة جزاه الله خيرا من الذين يدعون وينسقون مع المشايخ لإلقاء الكلمات والمحاضرات بالمساجد. دعاني ذات يوم لإلقاء كلمة في أحد المساجد بحي الروابي، فذهبت إليهم لإلقاء موعظة عن المواقف التي وقفت عليها في تجهيز الموتى. وبعد صلاة العشاء وانتهاء الموعظة، فإذا برجل كبير في السن يقوم من مجلسه ويسلم عليه بحرارة وأنا لا أعرفه، فقال: هل تعرفني يا شيخ؟ فقلت: لا، لا أعرفك. قال لي: أنا والد الذي دعاك لإلقاء الموعظة في هذا المسجد. فقلت له: جزاه الله خيرا وجعلها في موازين أعماله بالدنيا والآخرة. فقال لي ابنه: يا شيخ، إن أبي كما تشاهد كبير في السن، ولقد حاولت بقاءه بالمنزل ووعدته بتسجيل الموعظة ليسمعها بالمنزل، ولكنه أصر وألح على الحضور بالمسجد ليسمعك بنفسه شخصيا. لقد تأثرت كثيرا وأنا خارج من المسجد لمشقة حضور هذا الرجل لسماع الموعظة. وبعد يومين فقط حصلت حالة وفاة لأحد أقربائهم بهذه العائلة، أقصد الابن الذي دعاني للمسجد ووالده الذي تأثرت من حضوره. وأصر هذا الأب الذهاب مع ابنه ليحضر الصلاة والدفن على هذا الميت في مكة المكرمة، بالرغم أن ابنه قال له: يا والدي، أنت متعب، أرتاح هنا ولا تأتي معنا. لكنه أصر ثانيا على الذهاب معنا ولم يستطيع الابن من منعه. ثم ذهبوا جميعا مع الجنازة إلى مكة المكرمة قبل صلاة الفجر، فوضعوا الجنازة في مكان مصلى الجنائز داخل الحرم حتى يصلى عليه بعد صلاة الفجر. وبعد أن أذن المأموم أذان الفجر، قام هذا الوالد ليصلي ركعتي سنة الفجر عند مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعد انتهائه من ركعتي سنة الفجر جلس بجانب المقام متكئاً عليه ينتظر قيام الصلاة. وعندما أقيمت الصلاة لم يقم هذا الوالد ليصلي معهم، فذهب إليه ابنه ليساعد والده للقيام للصلاة، فوجده ميتاً. لا إله إلا الله، ما أجمل هذه الخاتمة، يموت في بيت الله بعد ركعتي الفجر بجوار مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو متكئاً على جنبه الأيمن. ماذا يريد أكثر من تلك الخاتمة؟ كل من كان حاضراً من أهل الجنازة التي حضروا للصلاة عليها تركوها ليحملوها المصلين بالحرم وانشغلوا بموت هذا الوالد في داخل الحرم. ورفض أبناه أن يعودوا به إلى جدة لتجهيزه وحتى يروه الأهل. واتصل ابنه وطلب مني الحضور لكي يقوم بغسله وتجهيزه ودفنه بمكة المكرمة، ولكنني لم أستطيع لانشغالي وارتباطي بتجهيز جنازة أخرى. فطلبت من أحد الطلاب في مكة المكرمة فقام بتجهيزه والصلاة عليه بالحرم ودفن بجوار قريبهم الميت. الشاهد يا أخوان في هذه القصة: من قام بتجهيزه، من قام بتجهيز هذا الوالد، يقول حين غسله كان يخرج منه رائحة كرائحة المسك، كان يخرج منه رائحة كرائحة المسك، بل إنها أقوى. انظروا يا أخوان، انظروا يا أخوان كيف كانت خاتمة هذا الرجل من بداية القصة. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. الوقفة الرابعة. هذه القصة يا أخوان وقفت عليها مع اثنين من طلابي في أحد المغاسل التي أشرف عليها، عندما اتصل بي أحد الإخوة من مستشفى عرفان بجدة مساء يوم الأربعاء في قرابة الساعة 10 مساء، وطلب مني أن أحضر للمستشفى لتجهيز والده المتوفي لنصلي عليه فجر الخميس، فذهبت وحملته بسيارتي إلى المغسلة، وكان برفقته الكثير من المرافقين، وحملوه ووضعوه على دكة الغسل، وضعوه على خشبة الغسل، ووضعت الستر عليه. وقبل البدء في تجريده من ملابسه طلبت من الحاضرين لكثرتهم مغادرة المغسلة، وأن ذلك لا يجوز، فحرمة الميت كحرمته وهو حي، فرفضوا. وقال لي أحد الحضور: كلنا أبنائه يا شيخ. وتأكدت فعلا أنهم أبنائه السبعة، كبيرهم سنا تعدى 45، وصغيرهم تعدى 25، وكان والدهم تعدى 70 من العمر. كان أخونا ما شاء الله ممتلئ الجسد ممددا بالكامل على خشبة الغسل، وبالرغم من كبر سنه إلا أنه لم يظهر عليه علامات الشيخوخة وتيبس العظام، ولم تخرج منه نقطة دم، ولم يتغير بجسده ولونه شيء، وكان غسله هينا وسريعا، وكان جميع أبنائه يساعدون في غسله، وقلبه إلى جنبه الأيمن والأيسر بيسر وسهولة حتى فرغنا من تجهيزي. الشاهد في هذه القصة يا أخوان، بعد الإفراغ من غسل هذا الميت وأثناء تجفيف جسده من الماء، لاحظت بغرابة ودهشة واستعجاب وذهول كلها مجتمعة، حيث تحول وجه هذا الميت إلى بياض ساطع لامع غريب لم أشاهد مثله. ولاحظ ذلك طلابي ونظروا إلي بتعجب، ومن دهشتهم لم يستطيعوا سوى قول كلمة لا إله إلا الله، وكان أبناؤه منشغلين بهول مصيبتهم في فقيدهم الغالي، وعند حمله على خشبة الغسل لتكفينه لم يتغير هذا البياض بالوجه، بل تحول إلى نور رباني، إلى نور رباني غير طبيعي يظهر منه. سبحان الله، نور رباني يخرج من هذا الميت كأن إضاءة تخرج منه. حملنا هذا الميت إلى منزله لكي يسلم عليه بقية الأهل، وكان هناك وقت كافي قبل الذهاب به إلى المسجد، ثم ذهبنا به وأدخلناه المسجد وصلينا عليه بعد صلاة الفجر، ودفن ودعوا له على شفير القبر، وانصرف الجميع لعمله. ونظرا لغرابة الحالة لدي، وأردت معرفة هذا الميت أكثر، فتجرأت وقمت بسؤال اثنين من أبنائه كل على حدة عن أحوال والدهم، وهم لا يعلمون أنني سوف أقوم بذكرها في المواعظ، لحين طلبت منهم الإذن بذلك دون علمهم بماذا أقول. والغريب أن إجابتهم كانت متقاربة بنسبة 99%، أجمعت أقوالهم أن والدهم قام ببناء مسجدين خارج المملكة على نفقته الخاصة، وقام بالمساهمة في بناء أحد المساجد بحي الصفا، وكان يحضر ماء زمزم للمسجد، ومتكفل بمصاريف الكهرباء، ومساهم في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالحي حتى بعد مماته، ومتكفل بكم أسرة شهريا حتى بعد مماته أيضا. وأنهم وجدوه عند تفقد أحد حقائبه الخاصة بعد مماته عدة من الرزم لا يعلمون مقدار كل رزمة عليها، كتبت قصاصة من الورق مكتوب عليها تبرع لكذا وكذا، وتم توزيعها بعد ذلك من قبل أبنائه حسب ما كتب عليها، وكان جميع أبنائه أوضاعهم المالية مستورة، ومع ذلك فقد تكفل بجميع مصروفات زواج أبنائه جميعا من جيبه الخاص، وكانوا يعملون في مجالات مختلفة، وأحد أبنائه كان خارج المملكة، لكن إرادة الله أن يموت وجميع أبنائه بقربه، وكانوا يتناوبون على خدمته يوميا. وأهم ما في حياة هذا الرجل أنه كان مؤذن بالمسجد لأكثر من 20 عاما، وكان إماما في بعض فروض الصلاة. يا أخوان، لم أذكر كل ما سمعته، وهناك المزيد. ولا أعرف هذا الميت شخصيا، ولا أعرف أحد من أبنائه. بعدما رأيت كما ذكرت هذا البياض الغريب وجهي بعد الغسل، ولا نزكيه على الله، لكن ذكرت لكم بعض أعماله الخيرية، فماذا تتوقعون في خاتمة هذا الرجل؟ والغريب يا أخوان والجدير بذكري في هذه القصة، وأقسم لكم بالله، عندما قمت بغسل هذا الرجل وأنا أقلبه إلى جنبه الأيمن والأيسر بمساعدة أبنائه، لم ألاحظ ولم تظهر عليه علامات الشلل النصفي، ولم يختلف جسده كاملا كما هو، وإنه مقعد على كرسي، ولم أعلم بذلك إلا من أبنائه. وقد حصل له ذلك الشلل بعد أن توفيت زوجته، وهي لا تقل عنه صلاحا، وأنه كان يذهب لجميع الفرائض وصلاة القيام برمضان، ويحرص أن يكون بالصف الأول بالمسجد وهو مقعد، لم يمنعه كبر سنه، وعلى كرسي متحرك من أداء الصلاة. فانظروا كيف كانت خاتمته. ماذا ننتظر يا أخوان؟ ألا نستحي من الله ونعلنها توبة صادقة من الآن، أو نجدد التوبة؟ ماذا تنتظر؟ أنت الآن تدخل المسجد بكامل صحتك لتصلي على الجنازة، وغدا سوف تدخلها وأنت محمول على الأعناق ليصلوا عليك. ماذا أعددنا لهذا الموقف الرهيب؟ متى سوف نتوب إلا من رحم الله؟ أهو غدا أم في رمضان أم بعد الحج؟ أو أقول لك في السنة القادمة؟ يا سبحان الله، نمني على أنفسنا بالأحلام المزيفة إلا من رحم الله. وكأن الواحد منا ضمن أن يعيش الدهر كله ولن يموت. يا أخوان، هل سوف نعيش أكثر مما كتبه الله لنا؟ فلنتق الله ونراجع أنفسنا كما يقول عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله العظيم أن يتغمد هذا الميت بواسع رحمته وفضله، وأن يحسن خاتمتنا جميعا، إنه سميع مجيب. الوقفة الخامسة. كنت على رأس العمل، أعمل مساء في الأيام الأولى من ذي الحجة، ويدخل مكتبي أحد الزملاء في العمل بقسم آخر وبرفقته شاب في العقد الثالث من العمر، وقال لي: يا شيخ، إن رحيمي عمره 40 سنة، توفي خارج المملكة يوم الثلاثاء، وسنصلي عليه فجر يوم الخميس في الخامس ليلة السادس من ذي الحجة، أي في أواخر ذروة قدوم الحجاج للمملكة، وهذا أخاه، ونحن مسافرين على أول رحلة لإحضاره، ونريد منك يا شيخ أن تكون بانتظارنا بالمطار بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بشحنه للسعودية في هذه البلدة، وسوف نتصل بك من المطار عن الرحلة وموعدها لتقوم بتجهيزه. قلت: إن شاء الله. وفي اليوم الثاني سألت موظف الشحن عن وصول رحلة رقم كذا من دولة كذا عليها جثمان باسم كذا. قال موظف الشحن: دعني أتأكد من البرقيات الواردة في مثل هذه الرحلات. ثم عاد وقال لي: نعم يا شيخ، المعلومات صحيحة. فتوجهت إلى هناك، وفعلا رأيت الكثير من أهل الميت بانتظاره، وما هي إلا دقائق ووصلت الطائرة في موعدها، وأنزلوا جثمان الميت بإسعاف المطار داخل تابوت حتى البوابة، ثم أدخلوه إلى سيارتي، وتوجهت به إلى منزل أخاه بجدة، حيث كان بعض الإخوة بانتظارنا هناك. وفي عجالة قاموا الإخوة بإحضار خشبة الغسل من أقرب مسجد وتجهيز مكان الغسل والكفن، وطلبت من الإخوة إنزال التابوت وبه الجثمان من السيارة، وفتحنا التابوت وأخرجنا الميت منه ووضعناه على خشبة الغسل، ووضعت سترة الغسل عليه لتجريده من ملابسه، وكان أخونا في الله ممتلئ الجسد، وغسله كان سريعاً، لم نصادف أي عقبات ونواقص في تجهيزه، وحملناه على خشبة النعش، وطيبناه، وكفناه، وأدخلناه مجلس المنزل، وكانت الساعة تشير إلى 1 صباحاً، ويحضر مرافقيه من المطار، وشاهدنا رحيمه نقف خارج المنزل ظناً أننا ننتظره، ودخل مسرعاً مشمراً ثيابه لمساعدتنا، وسأل أين مكان الغسل، قلت لقد انتهينا من غسله وهو جاهز الآن داخل مجلس المنزل، فاستغرب لذلك وقال ما دمنا انتهينا مبكراً وهناك وقت كافي قبل صلاة الفجر، هيا بنا نصلي عليه وندفنه بمكة المكرمة على مسؤوليتي. والمتبع هنا يا أخوان، يمنع الدفن في مكة المكرمة في شهر ذو الحجة فقط كما ذكرت سابقاً لكثرة الحجيج والازدحام، ويسمح في بقية السنة بشرط إجباري لا بد من إعطاء نقطة تفتيش الشميسي صورة من تصريح الدفن وشهادة تبليغ الوفاة، وعدم وجودها يتم رفض دخول الجنازة إلى مكة المكرمة. وفي هذا الوقت هناك 3 نقاط تفتيش عند دخولك إلى مكة المكرمة، الأولى عند أم السلم، والثانية عند الشميسي، والثالثة قبل دخول مكة، ولا بد أن نقف فيها جميعاً لإثبات الهويات. سبحان الله، نتوجه إلى مكة المكرمة وسيارات مرافقي الميت من أقاربه وأصدقائه من أمام وخلف سيارة الإسعاف، ونقترب من نقطة التفتيش الأولى، ويتم سؤال هويات المرافقين من جميع السيارات من الأمام ومن الخلف، ولا يتم سؤالي عما بداخل السيارة. وكذلك في نقطة الشميسي تم سؤال المرافقين من جميع السيارات من الأمام ومن الخلف، وأنا ممسك بصورة تصريح الدفن وتبليغ الوفاة من نافذة السيارة للخارج، ومع ذلك مررت من جانب رجل الأمن ولم يستوقفني ويأخذ التصريح حتى أنه لم ينظر إلي. وكذلك حصل في النقطة الثالثة، لم يلتفت إلينا أحد، ودخلنا مكة المكرمة قبل أذان وصلاة الفجر بساعتين وأكثر تقريباً، وإذا ذهبنا بالجنازة للحرم المكي في هذا الوقت مبكراً فسوف يطلب منا رجال الأمن عند بوابات الحرم بإنزال الجنازة عند مدخل الحرم، ويطلب منا الصلاة على الجنازة جماعة وحملها للمقبرة للدفن نظراً لشدة ازدحام الحجاج، وأهل الميت يريد الصلاة عليه داخل الحرم. فقال أخاه دعنا يا شيخ نذهب بالجنازة إلى منزل الوالد مع الوالدة وزوجته هناك ليشاهدوه ويسلموا عليه حتى قرب أذان الفجر ندخله الحرم المكي، وكان منزلهم قريب من الحرم. فتوجهت إلى المنزل وأدخلت الإسعاف إلى فناء المنزل، وقال أخاه لا تنزله يا شيخ من السيارة، فقط افتح الباب الجانبي وأكشف الكفن عن وجه أخي، وسوف ينزل أفراد الأسرة للسلام عليه وتوديعه وهو داخل السيارة. فقمت بذلك، ثم أشاهد والده ينزل من المنزل وهو محمول على الأكتاف معانق من قبل معارفه، ليس لكبر سنه، إنما كان منهار القوى لهول المصيبة. وأدخلوه للسيارة وشاد ابنه ممدداً بكفنه ووجهه مكشوف، وقام بتقبيل جبينه وهو يبكي بداخله بهستيريا ينتفض جسده كاملاً، ولم يتحمل المنظر ووقع من طوله بداخل السيارة على رجليه، وأنزلوه من السيارة وهو منهار، فأردت أن أقفل الكفن كما كان، وكان بجانبي رحيمه. وهنا كانت العبرة يا أخوان، وهنا الشاهد في القصة يا أخوان، رأيت منظر رهيب جدا لم أرى مثله في حياتي ولا في مدة عملي في هذا المجال. ماذا رأيت يا أخوان؟ رأيت عينه اليمنى فقط تدمع بشكل غريب وكأنه يبكي، دموع تخرج من عينه اليمنى وتسيل على خده وتبلل الكفن من تحت خده الأيمن. فقلت في نفسي: يمكن من طول مدة بقائه بالكفن أو السيارة، مع العلم إن مكيف الإسعاف كان على أعلى درجة من البرودة. فقمت بمسح الدموع بثوب الكفن من ناحية رأسه وأقفلت على وجهه، فإذا برحيمه الذي شاهد المنظر يقول لأخيه بالخارج: هل شاهدت فلان وهو يبكي؟ قال: لا. قال: اذهب وانظر إليه. ثم حضر أخاه وطلب مني أن أكشف عن وجه أخيه. قلت: لقد شاهدته. قال: لا يا شيخ، أريد أن يرى أخاه هذا المنظر، أرجوك يا شيخ اكشف عن وجهه. فكشفت عن وجهه للمرة الثانية، وهنا كانت المفاجأة، لا زالت الدموع تخرج من عينه اليمنى فقط، وشاهد أخاه هذا المنظر، فما كان منه إلا أن يرتمي إلى صدر أخيه ويقبله بجبينه وخديه وهو يبكي ويحضنه بقوة. منظر مؤثر رهيب يا أخوان، لم أشاهد مثله في مدة عملي بهذا المجال. بعد طول هذه المدة يموت مساء يوم الثلاثاء خارج المملكة ويوضع في الثلاجة لمدة يومين، ثم يشحن بالطائرة في تابوت إلى المملكة، ونقوم بتجهيزه والسفر به إلى مكة، ونشاهد هذه الدموع تخرج من عينيه اليمنى فقط. وهناك فرق يا أخوان، هناك فرق بين دموع العين وعرق الجسم. ثم انتظرنا حتى الأذان الأول من الفجر قبل الذهاب به إلى الحرم للصلاة عليه. لماذا؟ لماذا انتظرنا يا أخوان؟ انتظرنا كما ذكرت سابقا بسبب ازدحام الحجيج في هذا اليوم الخميس، وأكثرهم صيام، فإذا وصلنا من الجنازة مبكرا سوف يتم رفض دخول الجنازة الحرم لطول الوقت من قبل أمن البوابة، ويطلب إنزال الجنازة بجانب المدخل والصلاة عليها جماعة مبكرا مع أهل الميت والحاضرين، وحملها للدفن بسبب شدة الازدحام وعدم تأخير الجنازة. بعد الأذان الأول توجهت إلى المدخل الرئيسي لدخول الجنائز المؤدي إلى باب السلام، فإذا برجل أمن المدخل يمنعني من الدخول، فقلت له: معي جنازة. قال: أعرف، لكن أين تدخل؟ انظر أمامك، الحجاج قد افترشوا الشارع حتى المدخل للصلاة. قلت: أين أذهب بالجنازة؟ قال: اذهب من المدخل الرئيسي من الشارع العام بالغزة. ذهبت مسرعا، وقبل أن أصل إلى الشارع العام يستوقفني رجل المرور ويقول لي: أين تذهب؟ من زجاج السيارة. قلت: معايا جنازة. قال: انظر أمامك، الحجاج يفترشون الشارع مثل الجراد في زحف وتقدم إلينا، لن تستطيع الدخول، لكن أقول لك انزل الجنازة هنا لحملها داخل الحرم. قلت: لا بد أن أذهب للمقبرة قبل الجنازة لإعطائهم أصل تصريح الدفن وصورة تبليغ الوفاة. قال: بعد انتهاء الصلاة سوف أدعك تخالف السير للذهاب للمقبرة. يا أخوان، فقط كلمتين مع رجل المرور من نافذة السيارة، ثم أردت الخروج لفتح باب السيارة الخلفي لإخراج الجنازة، فنظرت أمامي فرأيت جنازة محمولة على الأكتاف تسير من أمام السيارة. وقبل أن أنزل من السيارة قام الحجاج بفتح باب السيارة وأخرجوا الجنازة وحملوها للحرم، ويقول لي أحد المرافقين للجنازة أنه لم يستطيع حمل الجنازة سوى مرة واحدة من كثرة من يحملونها. وصليت الفجر بجانب السيارة، وبعد الانتهاء من صلاة الفجر سمعت إمام الحرم وهو يقول: الصلاة على الأموات يرحمكم الله. كان في ذلك اليوم 8 جنائز صلوا عليها بالحرم، 5 رجال و3 نساء، صلوا عليهم أكثر من 2 مليون مسلم. توجهت إلى المقبرة انتظاراً لوصول الجنازة، ثم رأيت عمال المقبرة يتقدمون 3 جنائز لمكان الدفن على شمال مدخل مقبرة المعلاة، وكانت الجنازة التي قمت بتجهيزها الرابعة متأخرة في الوصول. ثم يخرج مشرف المقبرة من مكتبه ولم يلاحظ دخول الجنائز الثلاثة، ويسأل المنتظرين بالخارج: لا يوجد جنائز؟ قلت: بلى. دخلوا مع العمال داخل المقبرة شمالا لمكان الدفن. قال: لا، الدفن في الجهة الشمالية، امتلأ بالأمس، الدفن هنا بالمدخل، وتدخل الجنازة التي جهزتها، أول جنازة تدفن، ويقوم بإنزال الجنازة في القبر وتلحيد الميت وحل الأربطة وتغطية القبر وحث التراب عليه. ووقف الكثير من المرافقين للجنازة، وكان يغلبهم كثرة الحجاج بإحرامهم، ووقفوا على شفير القبر يدعو للميت في فجر هذا اليوم المبارك من الشهر المحرم، بعد أن صلوا عليه ودعوا له بالحرم أكثر من 2 مليون مسلم. انظروا يا أخواني إلى هذا الأجر وهذه الميتة، من منا لا يتمناها؟ 2 مليون مسلم وأكثر يرفعون أيديهم إلى السماء يدعون ربهم لهؤلاء الموتى. ألم يقل عز وجل: أدعوني أستجب لكم؟ أسأل الله العظيم أن يتقبل دعاءهم وأن يتغمدهم برحمته. ثم حضرت الجنائز الأخرى للدفن بعد أن انتهينا. ما قصة هذا الشاب؟ ما قصة هذا الشاب يا أخوان؟ أين يذهب؟ من هم أصدقاؤه؟ ما هي أحواله؟ هذا ما عرفته عندما حضرت لتقديم العزاء بمنزل والدي من مكة في نفس اليوم، وقمت بسؤال بعض الحاضرين عنه، فكانت إجابتهم من كلمتين، من كلمتين فقط، كذلك أقربائه نفس الإجابة، وكأنهم متفقين فيما بينهم على الإجابة. ماذا تتوقعون يا أخوان الإجابة؟ كلهم أجمعوا أن هذا الشاب كان راضي والديه فقط. عندما سمعت الإجابة أولاً تعجبت، لكن عندما جلست مع نفسي تذكرت أن ذلك ليس بغريب على الله، لقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ونبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أليس رضا الله من رضا الوالدين؟ أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة. أحب أن أنوه هنا للإخوة الذين يطلبون مني دوما بالمساجد وبالهاتف بذكر قصص النساء، أقول لهم إن أحوال قصص موت النساء لا أعلم بها إلا عن طريق الأخوات المغسلات، أو عن طريق بعض الأخوات اللاتي حضرن غسل بعض النساء، وهي كثيرة جدا وقوية ومؤثرة، ولكن للأسف أنتم تعلمون أن قلوب بعض النساء رقيقة، بعضهن لا تستطيعن سرد القصة. وهنا أطلب وأناشد جميع الأخوات المغسلات والأخوات اللاتي صادفتهن بعض المناظر الغير طبيعية والعياذ بالله، أن يكتبن بما صادفنا ويرسلوها بالبريد دون ذكر أي معلومات توضح هوية الميتة، وذلك للعبرة والموعظة لجميع المسلمات، وأعدكم بسردها كما هي. الوقفة السادسة. هذه القصة التي أذكرها أحملها أمانة لكم لنقلها إلى كل من تعولون شرعا من الأمهات والأخوات والخالات والعمات والزوجات. هذه القصة يا أخوان لفتاة في العقد الثاني من العمر، أتى إلي والد هذا الفتاة مع أخيها وقال لي: يا شيخ، أريد مغسلة أموات لوحدها دون مساعدة لغسل ابنتي. فقلت له: هل تريدون غسلها في المنزل؟ فقال: نعم. ذهبت إليهم إحدى المغسلات التي لها أكثر من 13 سنة بهذا المجال، ودخلت على الميتة وهي ممددة على الأرض ومغطاة، فقامت كالمعتاد بكشف الغطاء لتقوم بقص وتفصيل الكفن لها، فعندما كشفت الغطاء عن الميتة ونظرت إليها فإذا بالمغسلة تقع من طولها بجانب الميتة على الأرض مغمى عليها. وقعت المغسلة من هول منظر ما رأته، فساعدوها أهل الميتة لتفيق. وعندما أفاقت اتصلت بي وقالت: يا شيخ، إن وضع هذه الفتاة وهي ميتة مريب جدا. فقلت: كيف مريب؟ قالت: لا أستطيع التحدث وأهل الميتة بالقرب مني. قلت: أخرجي خارج الغرفة واتصلي بي. ففعلت، وقالت: وجدت يدها اليمنى على أعلى رأسها، ويدها اليسرى على أحد جنبيها، ورجلها اليمنى واقفة على رأس أصابعها. وضع غريب لم أشاهد في حياتي وضع مثل وضع هذه الفتاة. قلت لها: أسأل والدتها على انفراد بينك وبينها، ماذا حدث لها وكيف أصبحت بهذا الوضع؟ قالت: ما في إحراج يا شيخ. قلت: لا. فقالت: تقول والدتها إن ابنتها كانت مولعة بالغناء، فكانت من حبها الشديد لهذه الأغاني الماجنة تتابع إصدار الجديد منها بالمجلات، فكانت ترسل أخاها الأصغر ليشتري لها أحدث الأغاني بما يسمى بالكليب. فقالت لها: وماذا بعد؟ كيف ماتت؟ فقالت: أنهم ذهبوا إلى حضور حفلة زواج في أحد قصور الأفراح، وجلسوا كبقية المدعوات، ثم بدأ الغناء يعمل بواسطة بما يسمى بالدي جي، وتستمع ابنتها إلى أحد الأغاني الجديدة التي تحبها، ولم تستطيع أن تصمد لمغريات الشيطان، فصعدت على المسرح أو بما يسمى بالكوشة وترقص على أنغام هذه الأغنية، وما هي إلا دقائق فقط، وما هي إلا دقائق فقط، ووقعت ابنتي على خشبة المسرح ميتة. ولهذا عندما كشفت المغسلة الغطاء وقعت المغسلة على الأرض، لأنها شاهدت هذا المنظر الغريب ووجدت الفتاة ميتة إنما على هيئة راقصة، وجدتها على هيئة راقصة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق المولى عز وجل في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ما هذه الميتة يا أخوات؟ ما هذه الميتة يا أخوات؟ ما هذه الخاتمة؟ نسأل الله السلامة والعافية. حاولت المغسلة ووالدة الفتاة أن يصلحوا وضع الفتاة إلى وضعها الطبيعي، وأن يلينوا مفاصلها بإنزال يدها إلى جنبها وفرد رجلها بمحاذاة أخرى، فلم يستطيعوا. لذلك اتصلت بي لتقول لي: ماذا أفعل يا شيخ؟ وكيف أقوم بغسلها وتكفينها بهذا الوضع؟ قلت لها: اجتهدي جزاك الله خيرا. فقامت بتجهيزها وهي على وضعها، ومنعت دخول من يساعدها سوى والدتها فقط، وقامت بتكفينها بصعوبة بهذا الوضع. يا أخوان، هذه الحالة الثانية التي أقف عليها ويرفض فيها الأب أن يصلي على ابنته بعد صلاة فريضة. لماذا؟ لأن وضعها وشكلها على خشبة النعش ملفت للنظر، حيث كان يدها اليسرى ورجلها اليسرى خارج النعش بالرغم من وضع الغطاء الخارجي والقفص. فأحضروها بعد صلاة العصر وصلوا عليها جماعة داخل المقبرة، ودفنت بهذا الوضع، مما اضطر عامل المقبرة لفتح أغطية القبر كاملة لصعوبة إنزالها بالقبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. عادت المغسلة إلى المقبرة ولم تستطيع تكملة الدوام، فاستأذنت بالذهاب لمنزلها ولم تعود للدوام في اليوم الثاني. وعندما اتصلت بها للاستفسار عن سبب غيابها، أجاب ابنها بأن الوالدة في حالة نفسية، فطلبت التحدث إليها وقلت لها: يا أم فلان، هذه ليست أول مرة. قالت: نعم يا شيخ، فقد جمعت العظام والأحشاء خارج المعدة، وجهزت الحوادث والمحروقين والعفن والتحلل والقصاص، لكنني لم أقم بتجهيز مثل هذه الحالة في مدة عملي في هذا المجال. أدعو الله العلي القدير أن يحسن خاتمتنا وخاتمة جميع المسلمين والمسلمات. فليقف كل واحد منا أمام المرآة، ونجدد التوبة مع الله، التي لا نحتاج إلى شريط أو محاضرة أو كتاب إسلامي بينك وبين نفسك من قلبك، ولننظر إلى هذه المرآة ونقوم بإرجاع شريط الحياة والأعمال، ونوازن بها في أيدينا، ثم نرى أيهما أرجح عن الأخرى، هل السيئات أم الحسنات، ونحاول أن تكون الحسنات أرجح من السيئات. ألا نستحي من الله؟ أنحتاج لأن نسأل فلان وعلان ليحكم علينا ونسينا خالقنا؟ الآن يا أخوان، من هذا المكان المبارك وهذه اللحظة، أعلنها توبة صادقة مع الله كما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وختاما أتوجه بالحمد والشكر والمنة لله العلي القدير الذي مكنني من القيام بهذا العمل الجليل، وأعانني عليه، وينفع بها، ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ونسأله جميعا التوبة الصادقة والاستقامة والثبات على هذا الدين، وألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النار. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بعمل مقبول وذنب مغفور، يا عالم ما بالصدور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارحم موتانا وموتى جميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لنا ولهم، وارحمنا وارحمهم، وعافنا واعف عنهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر وحدنا. اللهم ارحمنا إذا ما غسلونا. اللهم ارحمنا إذا ما كفنونا. اللهم ارحمنا إذا حملونا على الأعناق. اللهم ارحمنا إذا صلوا علينا. اللهم ارحمنا إذا أنزلونا القبور. اللهم منا الدعاء ومنك الاستجابة، فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم هذا العمل باستوديو بيان الرقمي، الإخراج الفني والهندسة الصوتية ضيف الله الزهراني أبو حازم، جوال 0507666566، هاتف وفاك 02.6295535. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.